القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. كده دولة أبيض، أنت دخلت التاريخ فعلا يا جورج. ما تتصورش أنا قد إيه سعيدة. شهادة طه حسين ليا رفعت معنوياتي جدا وخلتني متمسكة بالتمثيل أكتر وأكتر. الحقيقة دولة، الراجل ده راجل عظيم فعلا. فاكرة قالك إيه بعد ما سمع إلقائك؟ طبعا فاكرة كل كلمة. لقد أحسنت يا سيدتي، أعجبني أداؤك وفهمك للدور، وكم أتمنى أن تتهيأ الفرصة لتمثل الرواية في مصر أمام الجمهور، وكم أتمنى أيضا أن تعنى مصر حكومة وشعبا بالمسرح وفنونه، وأن تنشئ يوما معهدا خاصا لدراسة التمثيل وفنون المسرح. أنا آسف يا شوقي بيه، يظهر اني مش هقدر اغني بكره في الحفله زي ما وعدتك. البقاء لله يا محمد، انا لسه عارف حالا بالخبر من جريده المقطم. الحقيقه شوقي بيه، انا كنت منقبض بمجرد ما المركب اتحركت من اسكندريه ولغايه ما وصلت بيروت، وما كنتش عارف ايه السبب في الانقباض. وليه ما قلتليش يا محمد؟ يمكن كنت خففت عنك. ما حبيتش اقلقك يا شوقي بيه، انت جاي هنا في لبنان علشان تصيف وتقضي وقت طيب مع اصحابك. وانت مش عارف انك بقيت اعز اصحابي، واللي يشغلك يشغلني. عارف يا شوقي بيه، عارف، وده اللي بيخليني ما حاولش احملك همومي. كفاية عطفك واهتمامك وكل اللي بتعمله علشاني. لا يا محمد لا، تبقى غلطان. انا بعتبرك زي ابني بالظبط، وعشان كده انا عاوزك من النهاردة تعتبرني في مكان المرحوم والدك، وتأكد اني مش حسيبك ولا دقيقة واحدة من دلوقت ولغاية ما يرجع مصر. شوقي بي، انا مش عاوزك تتحملني وانا في حالة الحزن. انا هستأذنك اني اعتكف في قطي لغاية ما نرجع مصر. لا يا محمد، انا مش ممكن اسيبك لأحزانك. النهاردة هنروح مع بعض نزور طه حسين في اللوكاندا بتاعته. لكن يا شوقي بي، ما فيش مناقشة يا محمد، ده قرار نهائي. هنزور طه حسين، وحيكون معانا الصحفي المعروف فكري أباظة. أهلا بشاعرنا العظيم. أهلا بيك يا دكتور طه. وأهلا بالموسيقي الشاب وبالصحفي الشاب. أشكرك يا دكتور طه. وأنا بدوري أشكرك يا دكتور طه. أنا الذي أدين لكم بالشكر لهذه الزيارة، لكن ما بال الموسيقي الشاب في صوته نبرة حزن؟ الحقيقة يا دكتور طه، محمد عبد الوهاب والده توفى، واحنا عرفنا الخبر النهاردة بس من جريدة المقطم. البقاء لله يا أخي محمد، لقد كنت أتطلع إلى سماعك في الغد، فأنا معجب بفنك وأدائك كل الإعجاب. أنا آسف يا دكتور طه، شوقي بي لما عرف الخبر لغى الحفلة، لأنه تأكد أن حالتي النفسية لا تسمح لي بالغناء. لكن ليه ما تغنيش يا محمد؟ وحيغني إزاي يا دكتور طه وهو حزين؟ وهل الغناء لهو وفرح فقط؟ هل الموسيقى تسلية وتطريب؟ تقصد إيه يا دكتور طه؟ أليست الموسيقى الحقيقية تعبير عن مشاعر الإنسان فرحا أو حزنا؟ أليس المهم في الموسيقى هو أن تعبر بصدق عن النفس، وأن تنقل هذا التعبير الصادق إلى السامعين؟ الحقيقة ده كلام معقول جدا. وأنت يا شاعرنا الأول، ألست أنت القائل وأنبغ ما في الحياة الألم؟ فعلا فعلا فعلا يا دكتور طه، عندك حق. إيه رأيك يا محمد، تحب نرجع ميعاد الحفلة زي ما كان؟ أعتقد إنه هو ده اللي لازم يحصل. أنا اقتنعت تماما بكلام الدكتور طه، صدق الإحساس هو أهم شيء في الغناء. إذا كنت مقتنعا فعلا، تأكد أنك ستغني غدا أفضل من كل مرة غنيت فيها من قبل. دكتور طه، طبعا أنت عارف أنا طلبتك ليه النهاردة. عارف يا باشا، حضرتك طلبتني بصفتك وزير للمعارف بعدما رفعت إليك نتيجة انتخابات عمادة كلية الآداب. بالضبط يا دكتور طه بالضبط، وأنا شخصيا ما عندي شك في إنك تستحق منصب العميد. أنا متفق تماما مع كل أساتذة الكلية اللي انتخبوك للعمادة، لكن ما أخبيش عليك أنا في حرج شديد. أنا حاسس كويس بالموقف اللي ساعدتك فيه، وما عنديش أي استعداد إني أسبب مشاكل للحكومة، لأنها مش ناقصة مشاكل، ومش عاوز كمان أسبب مشاكل لعلي الشمسي باشا اللي مش ممكن أنسى سابق فضله. العفو يا دكتور طه، لكن أنا عاوز أقولك يا علي باشا إن القاعدة اللي بتتبعها الحكومة أو اللي يجب إنها تتبعها هي إنه لا يجب إن أي أجنبي يشغل في عهد الاستقلال منصب ممكن أن يشغله مصري. فإذا كنت أنا أصلح للعمادة زي ما ساعدتك بتؤكد، فلابد إذن إني أعين احتراما وتأكيدا لهذا المبدأ، ورفضا لتدخل السرايا ولتدخل الأجانب، وأيضا احتراما لنتائج انتخابات الأساتذة. الحقيقة يا دكتور طه، كلامك منطقي جدا، بس زي ما انت عارف الموقف محرج للحكومة. أنا عارف ده كويس، وعشان كده أنا هعفيك من الحرج ده. إزاي يا دكتور طه؟ إذا صدر قرار بتعييني حسب نتائج الانتخابات، هستلم عمل العميد وأمضي بعض الأوراق، وبعدين أقدم لمعاليك استقالتي في نفس اليوم فتقبلها، وبعد كده تعين اللي بعد مني في الترتيب ميسيو ميشو الأستاذ الفرنسي، وبكده تتخلص الحكومة من الحرج. برافو يا طه، اتصرفت كويس قوي مع وزير المعارف. لسه القصة ما انتهتش يا سوزان. لسه ما انتهتش؟ قصدك ايه؟ انا مجهز جواب هبعته للوزير احسم بيه المسألة تماما. هتقول له ايه في الجواب ده؟ هقول له فيه: الان وقد تم تعيين العميد لكلية الآداب، وانتهت هذه القصة التي لم أردها والتي لقيت منها من الألم الممض ما لم أستوجبه ولا أراه يلائم كرامتي. أتشرف بأن أرفع إلى معاليكم أصدق الشكر وأخلصه لما تفضلتم به علي من عطف وثقة، وإني أرجو من معاليكم أن تتفضلوا بنقلي إلى أي عمل آخر في كلية الآداب التي أصبحت أجد مشقة كبيرة في البقاء فيها. تفضل يا معالي الباشا، أبلغ الدكتور حالا بتشريف معاليك. معالي الوزير، زيارتك هذه لي في بيتي لفتة كريمة تضيفها إلى سابقة أفضالك علي. استغفر الله يا دكتور طه، أنا في الحقيقة جاي لك النهاردة لإني عاتب عليك. وهذا فضل آخر، فالعتاب لا يكون إلا بين الأصدقاء. كده أنت ريحتني يا دكتور طه، لأنه بغض النظر عن علاقة العمل أنا حريص جدا على صداقتي بيك. علي باشا الشمسي اطمئني جدا، فالعمل شيء وصداقتنا شيء آخر. طيب قولي، إيه اللي خلاك ترفض الاستمرار في عملك في كلية الأداب؟ مسألة تعيين العميد الفرنسي كانت فكرتك شخصيا. كان لابد أن أزيل عنك الحرج، وأنا مقدر جدا موقفك، لكن طلبك الانتقال إلى عمل آخر خارج الجامعة سبب لي ألم بالغ. عشان كده أنا عاوزك تعدل عن هذا الطلب. العميد الجديد ميسيو ميشو موجود حاليا في فرنسا، والوكيل أيضا غايب عن مصر. عشان كده أنا عاوزك تتولى عمل الوكيل بالنيابة عن العميد لغاية واحد منهم ما يرجع من الخارج. مدام سوزان، الدكتور طه تعبان جدا. إيه اللي حصل يا أستاذ توفيق؟ أنا سايباك بتقرأ له البريد. فعلا يا مدام، وكان كويس جدا، فجأة لقيته بيتألم وقال لي كفاية يا توفيق مش قادر أسمع أي حاجة. طيب اطلب لي الدكتور سامي كمال بسرعة، وأنا هدخل أشوف إيه الحكاية. حاضر يا فندم. ده ألم فظيع يا سوزان، فظيع فظيع. ما تقلقش يا طه، خد القرص المسكن ده دلوقتي، أكيد هيريحك لغاية ما يوصل الدكتور سامي. أفتكرش أي مسكن ممكن يجيب نتيجة. ده ألم فوق الاحتمال، فوق الاحتمال يا سوزان. طه حسين هو اللي بيقول كده؟ يجي ايه الألم ده جنب اللي انت شفته قبل كده يا طه؟ سوزان، انتي مش عارفة الألم ده شكله ايه؟ لا عارفة. عارفة يا طه، انت ماسك جنبك اليمين وده غالبا التهاب في زائدة الدودية. دلوقتي يجي الدكتور سامي وتصرف، خد المسكن ده وحاول ترتاح. هاتي يا سوزان، امري الله. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق.